طريق مثلا جمصة الساحلي مثلا من حوالي سنة كنا بناخده في ساعة ونص بالعربية، في ساعة ونص بالعربية، والطريق متسفلت بس يعني مليان بقى حاجات ومليان نقر ومليان حاجات غريبة كده في النص، إنما هو الطريق متسفلت ساعة ونص. الوقت الطريق انت بتاخده مثلا في 35 دقيقة وانت ما انتش يعني ايه، ما انت السواق ماهر ولا حاجة، انت ماشي ليه الطريق سفلت، الطريق كله سفلت، فعلى طول الدنيا بقى. فالعبادة تعبيد الطريق، انت بتعبد ربنا بتنزل الدنيا تلاقي ربنا مسفلتها لك، بتنزل الدنيا تلاقي ربنا ممهدها لك. فانت يعني ما اناش نازل بقى وهنط الاقي نفسي وقت نط الحاجة هتنزل وتشتغل زي غيرك وتسعى زي غيرك، بس هيبقى الطريق عليك غير غيرك ابدا. العبادة بتعبد لك الطريق، غير الاخطر من الطريق الخارجي، الطريق الداخلي بتعبد لك نفسيتك، بتخلي نفسيتك ماشية معاك كده ايه مرتاح.